حضرة الويب Thank you.

Thank you. العلم المحيط في العلوم اللي ما يمنعش انه يلتفت الى المصحف او من الكتاب. اذا كل من يتشابه عن النص الشيء يؤدي كذا يؤدي الشيء كما قال العلماء الكبار كما قال ايضا الكتاب ليس من تبع عن النص الشيء في القران يؤدي كذا يؤدي الشيء اذا تقع فيه وكذا العمل فإذا لم يتسبق في ما الذي يقع على القراءة لأنها على القراءة لأنها صحيحة؟ مين؟ الحق والعقل ان

Yeah. يكون على دوري حالات وذلك الاحتمالي حاجة أفضل ما أمدى انتعاب وما أمدى أهمى تذكير إن هذا الحظ سيتردد على الأولى في الثالث Thank you.